السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب، كتاب الصلاة والنوافل، وقبل كتاب القصر والجمع في الصلاة، صلاة القاعد في النافلة، وأن المتنفل يجوز أن يصلي قاعدا ولو كان صحيحا، ولو كان صحيحا وله نصف الأجر كما سيأتي. وهذا الحديث رواه مالك رحمه الله عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد، وهذا السائب بن يزيد الكندي هو من كندة، ولكن حلفه في قيل في بني أمية، واختلف فيه اختلاف كثير. هذا السائب بن يزيد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ورأى خاتم النبوة بين كتفيه كزر الحجلة كبيض الحجل، ومسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه ودعا له بالبركة. حتى من العجائب أن شاب أطراف رأسه ووسط رأسه بقي أسود مكان مسح النبي عليه الصلاة والسلام، ما شاب قط حتى مات من بركة النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح على رأسه ودعا له بالبركة. وهو يروي هنا، وهذا السائب يروي عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة، فيكون هؤلاء متسلسل بالصحابة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط. السبحة يعني النافلة، السبحة اصطلاح، إذا قيل السبحة الأصل الإطلاق على النافلة، وإن كان تطلق السبحة على الصلاة مطلقا، لكن العرف أنها إذا لم تقيد فالمراد بها النافلة. عليه الصلاة والسلام رغم أنه طعن في الستين بعد الهجرة، وشاب وبدن ثقل عليه الصلاة والسلام، وأصابه ما أصابه، ومع ذلك كان يجاهد نفسه أن يصلي قائما في نافلته، وكانت نافلته طويلة عليه الصلاة والسلام، كان يطيل قيام الليل حتى تتفطر قدماه، فكان عليه الصلاة والسلام مصابرا على طاعة الله، مجاهدا نفسه، والنفس ميالة إلى البطالة والكسل، لو أعطيتها هواها ما تريد أن تعمل، لكن إنما المفلح من نهى النفس عن الهوى وحمل عليها، فإنها بعد ذلك تستقيم لك وتستكين. أما إذا رأت منك تساهل ولين فإنها أمارة بالسوء ولا تريد العمل، هي لا تريد العمل. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قاعدا في نافلته قط إلا العام الذي سبق وفاته، وعمره 62 سنة، فكان يصلي في سبحته قاعدا عليه الصلاة والسلام. روي بهذه الصورة أن يصلي السبحة كلها قاعدا من التكبير، وروي صورة أخرى ستأتي أن يجلس حتى إذا بقي 30 أو 40 آية قام وقرأها وهو قائم ثم ركع، على حسب القدرة والعجز والتعب ونحو ذلك. قالت: فكان يصلي في سبحته قاعدا. فمعنى هذا أن من قعد في النافلة لعذر تعب أو مرض أو كبر سن فإن له الأجر الذي كان يعمله كاملا صحيحا مقيما، وإن كان لغير عذر فله نصف أجر القائم، وكل هذا سيأتي. السنة الآخرة الثانية من سنته عليه الصلاة والسلام كان يرتل السورة، وخاصة في قراءة النافلة كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني سورتين في القرآن واحدة أطول من الثانية، إذا قرأ الصغرى مع الترتيل والتدبر في صلاة النافلة تكون أطول من الأخرى التي أطول منها، كما لو قرأ مثلا سورة مريم وسورة الكهف، معروف أن سورة الكهف أطول من سورة مريم، ولكنه إذا قرأ مريم وترسل فيها وتدبرها تأخذ من الوقت أكثر مما تأخذه الكهف لو قرأها القراءة التي ليس فيها ترسل تام. وهذا يدل على أن السنة الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، والبعد عن الهذرمة والبعد عن السرعة، هذه السنة. ولكن في صلاة الفريضة سددوا أو قاربوا، لا يرتل الترتيل الطويل جدا الذي يثقل على الناس، وإنما كان يخفف. ولذلك هذا الدليل نفسه يدل على إباحة الحدر، لأن قال حتى تكون أطول من التي أطول منها، أي لو قرأت حدرا. أما لو قرأت الثنتين بالترتيل ما تكون الصغرى أطول من الكبرى لو كانت الثنتين بالترتيل، لكن هي تقول الصغرى إذا رتلت تكون أطول من الكبرى لو حدرت، فدل على إباحة الحدر بدون الهذرمة. في فرق بين الحدر والهذرمة. الهذرمة السرعة الزائدة التي لا يستفاد منها ولا يتدبر القرآن، والحدر هو أن تعرف المعاني ولكن مع نوع انحدار كالذي يمشي في منحدر، يعني مع نوع إسراع في القراءة. أما الترتيل لا، الترتيل هو الترسل، ويقال فم رتل وأسنان رتل، يعني مفرقة، يفرق الآيات ويتدبرها ونحو ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم يركع. نعم. وهذا أيضا سنة فعلها عليه الصلاة والسلام أيضا في آخر حياته. العبد إذا أصابه كسل أو تعب أو مرض ويريد أن يصلي وتره، له أن يفعل هذا وهذا، له أن يصلي قائم ولو أن يصلي قاعد ولو أن يقرأ وهو قاعد، ثم إذا بقي 30 أو 40 آية أو 10 أو 20 يقوم ويكملها وهو قائم ثم يركع وهو قائم. هذه المرتبة أعلى من القعود التام، ولذلك هذه يكون الأجر فيها أكثر، أن يقرأ وهو قاعد وإذا بقي من قراءته شيء قام وقرأه وهو قائم ثم ركع وهو قائم. أما الركوع التام تكون القراءة وهو قاعد والركوع وهو قاعد، فهذه أتم، وأتمهن أن يكون كله وهو قائم قراءته وركوعه من البداية، وكل شيء له أجره إلا عند العذر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ بهم وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم. وهذا كما تقدم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان وهما محتبيان في النافلة. نعم. إذا قعد المسلم في النافلة الأمر له واسع، فجمهور الأئمة مالك وأحمد والليث وسفيان وإسحاق كلهم يقولون إذا صلى قاعدا في النافلة يتربع في وقت القيام، والتربع أن يضم رجليه بعضها إلى بعض يصلي هكذا، هذا هو التربع، فيصلي وهو متربع ويجعل يديه في مكانهما، وإذا ركع يركع يومه، ثم إذا أراد السجود رد رجليه كهيئة التشهد ثم سجد. هذا جمهور الأئمة يقولون هكذا، والشافعي أيضا رواية البويطي عنه مع الأئمة أنه يصلي وهو قائم وهو متربع، ثم إذا أراد السجود سجد وهو على هيئة التشهد. وفي رواية المزني لا، في رواية المزني قال الشافعي يصلي على هيئة التشهد صلاة كلها على هيئة التشهد، والأقرب والأظهر من فعل الصحابة جمهور من الصحابة والتابعين التربع، أن إذا صلى وهو قائم يتربع، هذا أريح له. والأحمد الرواية المشهورة عنه أنه إذا أراد الركوع والسجود يجعله كهيئة التشهد، يعني إذا انتهى من القراءة يرد رجليه ثم يركع وهو على هيئة التشهد، ثم يرفع ثم يسجد. وأما غيرهم مثل مالك والليث وغيرهم يقولون ما يرد رجليه إلى هيئة التشهد إلا بعد القيام من الركوع، بمعنى ركوعه يكون وهو متربع ثم يقول سمع الله لمن حمده وهو متربع، ثم يرد رجليه ويرد هيئته كهيئة التشهد والتحيات ثم يسجد، لأنه ما يسجد وهو متربع. هذا هو السنة المشهورة عن الصحابة، هذا التربع لمن صلى جالسا، سواء المريض في الفرض أو المتنفل، هذا يصلي وهو متربع. ويفرق بين جلسة القيام والركوع وبين جلسة السجود، فإذا كان قائما متربع، وإذا كان راكعا على المشهور، وإذا كان ساجدا لا، يكون الجلستين مختلفة، يرد رجليه. كذلك من السعة أيضا إذا صلى وهو جالس في النافلة الاحتباء أيضا له ذلك، فعله أورع هذه الأمة بعد أصحاب نبيها عروة وسعيد. والاحتباء تعرفهم بهذه الطريقة، يرد رجليه ويربطهما بثوب، وهكذا كان لما كبرهم يطيلون القراءة وقد يتعب عليهم هذا الشيء، فيحتبي يرد هذا بثوب ويصلي حتى يفرغ من صلاته، وإذا أراد الركوع والسجود رفع الحبوة وفعل كهيئة التشهد. فمعنى هذا أن في سعة، صلاة النافلة فيها سعة، حتى الإمام أحمد له رواية وافق فيها سعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير وطاووس، ثلاثة من السلف، عبد الله بن الزبير الصحابي واثنين من التابعين وهم طاووس وسعيد بن جبير. ما هي هذه الرواية؟ إباحة الشرب، شرب الماء خاصة في النافلة عند الحاجة، وفعل هذا ابن الزبير في مكة، وفعل طاووس، وفعل سعيد بن جبير، والإمام أحمد له رواية، لأن الإمام أحمد إذا جاء شيء عن الصحابة فإنه يفتي به ولو مرة فتكون رواية. فكان ابن الزبير مشهور بإطالة الصلاة في الحرم، كان أحيانا الإنسان قد ينشف، خاصة في حر مكة قد ينشف ريقه أو يحتاج إلى الماء، ولا يريد ابن الزبير أن يقطع صلاته، فكان يكون عنده من ماء زمزم، فإذا احتاج شرب شربة في النافلة خاصة، والشرب خاصة والماء خاصة، ليس اللبن ولا العصير ولا غيره، ماء للحاجة إذا احتاج، لأجل أن قد يكون بعض الناس الآن مع مرض السكر يعطش بسرعة وهو يريد أن يصلي، فإما أن يكون يقطع صلاته، يقطعها باستمرار أو يخففها، وإما أن يعمل بهذه الرواية إذا احتاج إليها في النافلة خاصة، في النفل خاصة. فمعنى هذا أن النفل فيه سعة، ولذلك القاعدة اللي يقولونها بعض المتأخرين إن ما ثبت في النفل فالفرض في الأصل ثبوته في النفل مطلقا إلا عند الدليل، هذه القاعدة فيها نظر. النفل يظهر الله أعلم إن له باب، صحيح إن من حيث الأصل هو صلاة مفتوحة بالتكبير ومختومة بالتسليم وكهيئة الصلاة، لكن فيه توسعات كثيرة ليست في الفرض، فلا يدل على أن القاعدة إنه مثل الفرض تماما إلا بالدليل. سيأتينا الصلاة على الراحلة، الصلاة دون استقبال القبلة في النفل، الصلاة وأنت محتبي، الصلاة وأنت قاعد من غير عذر، الشرب في رواية أحمد وابن الزبير ومن معهم، أشياء كثيرة النفل له يفهمون أنه في سعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء في النفل ما يحق لك أنك تنقله للفرض إلا بدليل، العكس يعني. مثلا كان عليه الصلاة والسلام في النفل إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، هذا فعله في النفل، ما نقل مرة واحدة أنه فعله في الفرض. فأنت ما تقول القاعدة إن ما ثبت في النفل ننقله إلى الفرض والعكس إلا بدليل، لا، نقول لا، النفل له باب والفرض له باب، لو كان يريد فعله في الفرض عليه الصلاة والسلام فعله لو مرة، فكان في النفل يقف عند الآيات اللي فيها تعوذ يتعوذ، اللي فيها الجنة يسأل الله من فضله، اللي فيها العذاب، اللي فيها التسبيح يسبح، في الفرض ما يفعل هذا، في النفل يرتل ترتيل طويل حتى تكون الصورة الصغيرة أطول من الصورة الكبيرة، في الفرض ما يفعل هذا، في النفل يصلي قاعدا، في الفرض ما يفعل هذا من غير مرض. وهكذا في أشياء كثيرة تدل على أن النفل يفهمون منه السعة، مثل الصيام، صيام النفل يبتدئ من نصف النهار، صيام النفل يقطعه، يختلف النفل غير الفرض. نعم. باب ما بين صلاة القائم والقاعد. حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. نعم، هذا الحديث الوحيد الذي أخرجه رواه مالك عن إسماعيل، هذا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله ورحم والده وجده. لم يروي مالك عنه في الموطأ إلا هذا الحديث. جده سعد بن أبي وقاص الإمام الشهير أحد العشرة المبشرين، وأبوه محمد بن سعد أيضا تابعي، لكن محمد رحمه الله شارك مع ابن الأشعث في الفتنة الشهيرة وأمسك به الحجاج وهو حي، أسره أسرا وقتله صبرا، قتل محمد، والفتن هذه لا خير فيها، يذهب وقودها العقلاء، يقيدها السفهاء ويذهب وقودها العقلاء، هكذا تقول العرب، الفتن الذي يوقدها السفهاء والذي يذهب في وقودها العقلاء. وتقول العرب أيضا: أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار، فيبادرون ويهيجون ثم تكون فتنة، كما قال تعالى: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإسماعيل هذا ورجل آخر اسمه عثمان بن عمر بن موسى التيمي أمسك بهم الحجاج وأرسلهم إلى عبد الملك في الشام بعدما كسر ابن الأشعث وانتهت فتنته. يقول ابن حويطب، يقول: أني دخلت على عبد الملك فقال ابن حويطب: ما تقول قريش في لما ظفر ابن الأشعث؟ قالوا: أنهم يقولون أنه ظفر أمير المؤمنين. فقال عبد الملك: لقد علمت قريش أني من أقتلها قصعا إذا كان الأمر بالقوة، وأني أعفاها بعد عن مسيئها إذا كان عن مقدر أعفو. وقال لي يحيى بن الحكم: قم فانظر إلى هذين الغلامين، هذا إسماعيل هذا وعثمان بن عمر بن موسى التيمي، هل أنبتا أو لم ينبتا؟ فقام يحيى بن الحكم ونظر إليهما فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو منهما إلا كخدودهما، يعني صغار. فكان غضبان عبد الملك فقال: لا رحم الله أبويكما، لأنه مشاركوا مع ابن الأشعث، ولا جبر يتمكما، وأمر بإرسالهم ورجعوا. عبد الملك مات سنة 80، معناه أن هذا إسماعيل متقدم، ومات سنة 134، فسماع مالك من قديم إسماعيل هذا. وهو يروي عن والده ويروي عن أعمامه، لأن أبناء سعد كثر الذين رووا عن سعد: عامر بن سعد ومصعب بن سعد وعائشة بن سعد ومحمد بن سعد هذا وأمثالهم، يروي عن أبيه وعمامه. على كل حال، هذا الحديث وإن كان المولى هذا لا يعرف، لكن الحديث هذا محفوظ، وهو صلاة الرجل وهو قاعد في النافلة مثل صلاته وهو قائم إن كان بدون عذر. ومالك لا يروي إلا حديثا محفوظا، وإن كان السند فيه هنا جهالة المولى، لكن هذا الحديث محفوظ ومعروف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. نعم، هذا من حديث ابن شهاب الزهري، وإن كان ابن شهاب أيضا ما أدرك عمرو بن العاص ولا عبد الله، لكن ابن شهاب أحاديثه محفوظة، والحديث أصله محفوظ، الحديث أصله محفوظ في الصحاح. سبحان الله، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الصحابة هاجروا من مكة وتركوا أوطانهم، طيب أول ما هاجروا وجدوا المدينة حدائق غناء وأنهار جارية وأرزاق؟ لا، وجدوا ابتلاهم الله حتى في المدينة، وجدوا المدينة ضنك في العيش، وهم ليس لهم أماكن، حتى أن الأنصار كل واحد يأخذ بعض المهاجرين يسكنون عنده ويعطيهم من بعض نخيله منيحة حتى إلى خيبر. وأيضا أصابهم وباء شديد، وباء المدينة كان فيها حمى مشهورة بها وبيئة، فأصابهم وباء وأصابتهم الحمى، كما في الصحيح أن عائشة كانت تمر على والدها أبو بكر والحمى تنفضه، حمى المدينة، شوف البلاء، هجرة وبعدها أمور شداد، يعني ما استقامت لهم المدينة مباشرة، أصابهم فيها الضيق. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو يقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، يعني يدعو الله لهم أن يمضوا في هجرتهم ولا يرجعوا على عقابهم. وكان يقول من دعائه تلك الأيام اللهم حبب لأصحاب المدينة كما حببت لهم مكة وأكثر. كان هذا الدعاء يلح الله في الدعاء إن الله يشرح صدورهم لهذا القرار العظيم من آثار التوحيد وهو الهجرة، وأن تنشرح صدورهم ولو أصابهم جهد وأصابهم عنت وأصابهم مرض فإن الله يشرح صدورهم ويمضي لهم هجرتهم ولا يردهم على عقابهم. فكانت عائشة تقول أمر على أبي بكر كما في البخاري والحمى تنفضه، وهو يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني أيقن بالموت من شدة الحمى. وتمر على بلال وهو أيضا تنفضه الحمى ويقول يتوجد على مكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب وعندي إذخر وجليل، نباتات مكة العطرية نباتات تهامة المشهورة، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل، شامة وطفيل من الجبال اللي بين مكة وبين الساحل. فكان يتوجد على جبالها وطيب هوائها وطيب نباتاتها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع ذلك يعذرهم لأجل الحمى، ولكنه يدعو الله أن يحبب لهم المدينة، لأنهم ما تركوا مكة طلب للدنيا، تركوها لله. فشرح الله صدورهم بعد ذلك المدينة واغتبطوا بها، وكانت دار الخلافة ودار الهجرة ودار الإيمان. فكان في تلك الأيام يصلون وهم جلوس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن اللي متكاسل أو مرضه يستطيع أن يجبر نفسه، أو أنه يعني حتى ما يكون أغلب المسجد جلوس ويفرح المنافقين ويفرح الكفار كما كانوا يفرحون لما أتوا في العمرة، يقولون أتاكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب. فإرغام الكفار والمنافقين، الأخبار تصل إلى هناك يقولون ذهبوا وما رأوا خيرا، ذهبوا ضاقت عليهم معايشهم، ذهبوا حتى الأمراض لحقتهم، يتفرحون عليهم. بينما الهجرة مراغم للكفار، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا وعد الله، ولكن لابد قبل الوعد من الابتلاء. فكان يدعو الله لا يفرح الكفار ويشمتهم بهم، حتى دعا الله أن ينقل حماها إلى الجحفة فأصبحت دارا طيبة المدينة. فخرج عليهم وهم يصلون وهم قعود، فأراد أن ينشطهم وأن يتعودوا على الصبر على الطاعة وأن يرغموا المنافقين والكفار ولا يشمتوهم بهم. فقال صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم، يعني القاعد اللي مو معذور تراه يكون له نصف الأجر وليس الأجر كامل. فعند ذلك يقول في الرواية الأخرى فتحاملوا على أنفسهم وصلوا وهم قيام، وأصبح أكثر المسجد وهم قيام. هذا فيه مصالح كثيرة، فمعنى هذا إن الإنسان يتحامل على نفسه، كما قال ابن مسعود لقد رأيتنا والرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مع أنه معذور مدام بلغ أنه يهادى ما يستطيع يمشي لوحده، ومع ذلك يتحامل على نفسه لأجل الصلاة وإقامة الصلاة. فكون غير المعذور له نصف الأجر هذا أمر ثابت في أحاديث كثيرة. نعم. ما جاء في الصلاة الوسطى. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الباب في الصلاة الوسطى التي نوه الله بها وخصها من بين الصلوات، اختلفوا الصحابة فيها اختلافا طويلا، فمنهم وأشهر الأقوال ثلاثة، منهم من قال الظهر ومنهم من قال العصر ومنهم من قال الفجر، هم يدورون على هذا أشهر الأقوال. وأصح الأقوال والله أعلم هو أنها العصر، أصح الأقوال أن العصر والكلام فيها طويل. لكن سيأتينا أن علي يروى عنه لما كان في المدينة أنه كان يقول أنها صلاة الصبح، لأن صلاة الصبح وسطى، بعدها صلاتي نهار وقبلها صلاتي ليل، وهي لها حكم الليل لها حكم النهار. فمثلا الصائم إذا طلع الصبح ما يأكل، إذن لها حكم النهار، والذي ما أوتر يوتر حتى بعد الصبح، لها حكم الليل، فهي يختلط فيها الليل والنهار حتى في وقتها، فقالوا إنها الصبح. والصواب أن علي رضي الله عنه سيأتي، أنه روى يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش أنه قال لعبيده السلماني: سل لنا عليا ما الصلاة الوسطى؟ فقال سأله عبيده السلماني فقال علي: كنا نراها صلاة الصبح، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب يقول: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فيكون هذا أقوى الأدلة على أنها صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فما ثبت عن علي أنه كان يقول أنها صلاة الصبح هذا متقدم، ولذلك اللي رووا عنه المدنيين يرون عنه أنه يقول صلاة الصبح، وأما العراقيين وآخر حياته يرون عنه أنه يقول صلاة العصر، وهو الصواب، ويدل لأنها العصر، وهو قول أحمد وجملة من السلف أنها صلاة العصر. وما الفائدة من هذا الخلاف؟ الفائدة فقط في الصلاة المتأكدة في هذا، وأيضا التوسط فيها، وأن الله نوه عليها بخصوصها، يدل على أن العصر، أن الأحاديث التي جاءت في عدم المحافظة على العصر شديدة، خاصة العصر، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته العصر قد حبط عمله، إذا كان من غير عذر، من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، وقال: تلك الصلاة المنافق، تلك الصلاة المنافق، يترك الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا، معناها العصر لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالأحاديث اللي فيها تشديد في العصر كثيرة، وللأسف الشديد أن الآن في أوقاتنا هذه مع الدوام يخرجون الموظفين تقريبا الثانية والنصف الساعة على التوقيت الزوالي هذا، ويأتون وكثير منهم يتغدى وينام ويترك العصر، والعصر تركها شديد، ترك العصر شديد، قد حبط عمله، هذا من نصوص الوعيد، وكأنما وتر أهله وماله. ففي هذا الحديث أيضا دلالة على أن العصر. يقول أبو يونس مولى عائشة: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا. الصحابة أكثرهم ما كان يشتري المصحف شراء، وإنما يهدى له أو يأمر كاتب يكتب له، وتعرفون الخلاف في شراء المصاحف، الخلاف قوي عند الصحابة، خلاف الصحابة قوي، كما قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. ورخص فيه بعض التابعين مثل الحسن البصري والشعبي، لكن الكثير عن الصحابة أنهم قالوا: الأصل أن المصاحف ما تباع ولا تمتهن. وبعضهم قال: إذا اضطررت وما وجدت أحد يكتب لك مثل عصرنا هذا فاشتر ولا تبيع، يكون الإثم على البائع وأنت ما عليك إثم لأنك مضطر. فقالت: أمرت مولاها أن يكتب لها مصحفا فكتب، قالت: وإذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. فلما بلغها آذن عائشة فأملت عليه: والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وإن كان الواو هذه تدل على أنها ليست صلاة العصر، لكن كأنه من عطف البدل، يعني والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وفي بعض الروايات، ولكن هذه أرجح، بدون واو: والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدلالة على أحد أنواع النسخ، النسخ فيه نسخ يذهب حكمه وخطه من المصحف، وفي نسخ يذهب خطه ويبقى حكمه، وهذا كثير، وفيه بالعكس يبقى الحكم ويذهب الخط، يبقى الخط ويذهب الحكم، مثل الآن خفف الله عنكم وعلم في أن فيكم ضعفا، النسخ المشهور. فهذا من الآيات الكثيرة جدا التي نسخ لفظها وإن كان حكمها باقي. وكلام عائشة هذا كان قبل جمع عثمان للمصاحف، كان كل صحابي يجمع له مصحفا، فكان مصحف ابن مسعود ومصحف عائشة، مصحف أبي، مصحف أبي فيه السورتين اللي وضعها في الأخير اللي هي دعاء القنوت: اللهم أنا نستعينك ونستغفرك، اللهم إياك نعبد، سميت سورتي أبي لأنها مثبتة في مصحف أبي. كل واحد من الصحابة له مصحف وحرف يقرأ به، حتى جمعت في وقت عثمان وذهبت المصاحف هذه وأحرقت كلها، وبقي المصحف اللي بحمد الله بأيدينا إلى اليوم وسيبقى إلى آخر الزمان واجتمعت الناس عليه. فالأقرب الله أعلم أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأن الله نوه عليها بخصوصه، وأن الملائكة تجتمع في صلاة العصر، ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة النهار تسلم وملائكة الليل تستلم. وإذا سأل الله هؤلاء وهؤلاء وقف الصبح قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والعصر أيضا تشبه الفجر، هي البردين، العصر هي نهار ولها أحكام مساء، ومن ذلك أذكار المساء تذكر بعد العصر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فأذكار المساء تذكر من العصر، فهي قبلها صلاتي نهار وهي الفجر والظهر، وبعدها صلاتي ليل المغرب والعشاء، هي الوسطى، أقرب الأقوال أنها هي الوسطى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. حفصة رضي الله عنها ما ذكرت أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حفصة كثيرا ما تتبع عائشة وتقر بأنها أفقه منها. حفصة لو تدبرت كثير من أمرها تتبع عائشة إلا إذا كان عندها دليل مستقل، وترى أن عائشة أنها فقيها، فقلدت عائشة في هذا، قالت لمولاها أيضا إذا بلغت هذه الآية فآذني، وقالت مثل ما قالت عائشة، لكن عائشة قالت سمعت وهذه ما قالت سمعت، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح، قال مالك وذلك رأيي. نعم، كثير من المدينة على هذا أنها صلاة الصبح. أما علي فمنهم من قال لم يثبت عن هذا، لأن هذا اللي البلاغ هذا اللي في مالك من طريق ابن ضميرة وهو ضعيف، فيكون ما يثبت عن علي. والحديث الآخر اللي سقط قبل قليل إن قيل إن ثبت عن علي في المدينة فما علموا عن علي إن علي كان في الأحزاب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلون عن صلاة الوسطى عرف إنها العصر، فيكون هذا قول قديم لعلي إن ثبت عنه، لكنهم هذا بلاغ من مالك ويقولون إنه من طريق ابن ضميرة وهو ضعيف، والأمر واسع، لكن ابن عباس يقول إنها صلاة الصبح، ومالك وكثير من المدينة يرون إنها صلاة الصبح، مع أن شيخهم زيد بن ثابت يقول إنها صلاة الظهر كما سيأتي الآن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. نعم، هذا أيضا قول زيد. صحابة مختلفين، ومن أراد الاطلاع على أقوالهم يرجع إلى تفسير الآية هذه عند ابن جرير وابن كثير في سورة البقرة، ولا ينبني عليها كثير عمل إلا معرفة الصلاة التي نوه الله عليها بخصوصها وشدة الاعتناء بها، مدام الله خصها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى رب العالمين، فينبغي شدة الاعتناء بها والحفاظ عليها، وأن يكون إذا فاتتك كأنما فاتك أهلك ومالك من شدة الخوف من ضياعها، وأن الإنسان يحتاط عند النوم خاصة إذا كان متعب من العمل أو مثقل من الغداء، يحتاط لصلاة العصر أشد الاحتياط كغيرها من الصلوات وآكد، لأن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. باب الصلاة في ثوب واحد. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه. نعم، الذي في القرآن إن الله أمرنا بأخذ الزينة، أمرنا الله بأن نأخذ الزينة عند كل مسجد، إذا وسع الله فوسعوا، إذا وسع الله فوسعوا، بمعنى إن إذا كان عندك ساعة خذ زينتك، كما سيأتينا في بعض الآثار إن قال أرأيت لو كنت ذاهبا إلى فلان، قال ابن عمر وقد كسى بعض مواليه ثوبين، فرآه يصلي في ثوب واحد قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أمير المدينة أكنت تذهب بثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله حق أن تتزين له أو تتجمل له. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمطلوب منا أخذ الزينة، لكن يوجد حد أدنى، لأن قد يوجد أوقات فقر كما قال عليه الصلاة والسلام وسيأتي: أو لكلكم ثوبان، يعني كلكم ما تملكون ثوبين، أكثر الصحابة يملك ثوب واحد. وش معنى ثوب واحد؟ إما إزار وإما رداء، ليست حتى القمص المفصلة هذه. انظر كيف شدة الفقر وشدة الجهد. كان كثير من الصحابة إما يملك إزار وإما يملك رداء، كما قال ذلك الرجل لما وهبت المرأة نفسها، قال: لا أملك إلا إزاري هذا، إزار فقط. وكذلك كعب في قصة تبشيره بتوبة الله عليه، مع أنه في تبوك بعد تبوك، ومع ذلك يقول: أعطيت البشير ثوبي والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم. شدة فقر، وزوى الله عنهم الدنيا خيرا لهم، ولما فتحت عليهم الدنيا ندموا، وقال عمر: خير عيش أدركناه كان أيام الصبر. على كل حال، الأصل الزينة، أخذ الزينة، وأن الإنسان يتزين للقاء الله عز وجل في الصلاة قدر ما يستطيع. خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن نحتاج في الفقه أن نعرف الحد الأدنى، نعرف الحد الأدنى الذي تصح به الصلاة. قد يكون هناك فقر، قد يكون إنسان مثلا ثيابه غير حاضرة، أو ثيابه في الغسالة تغسل، أو عند كذا، أو حصل له أي ظرف، أو في الحرم، أو في غير ذلك. ما الحد الأدنى؟ يجوز أن يصلي في ثوب واحد، لكن سيأتينا أن إن كان هذا الثوب، والمقصود بالثوب الواحد، أما القميص هذا ما في شك، القميص هذا المفصل هذا يوضع المنكبين وهو سابق، لكن المقصود بالثوب الواحد غير المفصل، إزار أو رداء. فلذلك يكون إن كان ضيق صغير تتزر به، إذا كان ما عندك إلا هذا الثوب تتزر به، وتترك العاتقين مكشوفة للضرورة. وللأصل الحد الأدنى أن تستر العورة من السرة إلى الركبة، وأن تغطي العاتقين وجوبا، عند أحمد وجوبا، وعند مالك والشافعي سنة تغطية العاتقين. والصواب قول أحمد أن العاتقين لابد من تغطيتهما، وعنده أيضا آثار أن الصحابة فهموا من ذلك الوجوب أن تغطية العاتقين، وبعضهم قال أحد العاتقين، والصواب كلا العاتقين. ولا يكفي في تغطية العاتقين هذه الفنايل اللي يكون فيها علاق فقط، يعني عرضه 2 سنتي، هذا ليس تغطية العاتق، العاتق يغطى حتى مجمله أو أكثره، إذا أمرت بالشيء فأكثره، إذا أمرت بالمبيت في منى فأكثر الليل، إذا أمرت بشيء معناه أكثر الشيء حتى يصدق عليك أنك طبقت. فالحد الأدنى تغطية العورة والعاتقين. فلذلك إذا كان ثوب واحد لا بأس، لكن إن كان سابق طويل فتتوشح به توشح، تجعله مثل الوشاح، بمعنى تأخذ طرف هذا وترد من تحت يدك اليسرى، وتأخذ ثاني وترد من تحت يدك اليمنى، فيكون كأن عليك وشاحين متصالبين، ويكون سابق عليك ولا تظهر العورة. وأما اشتمال الصمال منهي عنه، ذكروا له عدة صور، أشهرها أن يكون الثوب قصير ويتوشح به، هو يضع على عاتقيه كما سيأتي في حديث عمرو بن حزم، وإذا سجد أو ركع تبدو عورته، هذا نهي عنه، هذا اشتمال الصمال نهي عنه، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: إن كان ضيق اتزر به، اجعله من حقوك إلى أسفل حتى يحفظ لك العورة، وإن كان واسع فالتحف به حتى يشمل تغطية العاتق وتغطية العورة. إذا كان واسع مثل هذا البشت كبير اجعله على المنكبين، التحف به اجعله على المنكبين وضمه إليك، فيغطي العاتقين ويغطي العورة. وأما إذا كان ضيق ما تستطيع ترفعه وتنزله، فتجعله على السرة إلى أسفل. وقال: إذا كان واسع التحف به وازرره ولو بشوكة، حتى ما يشغلك في الصلاة، لو تأخذ شوكة وتزره حتى يكون يعني منضبط بعضه إلى بعض. قالت: رأى عمر بن سلمة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن ثوب واحد طويل سابغ، ولذلك الطرف يضع على العاتق هذا، والطرف يضع على العاتق هذا ويصلي. نعم، وهذا كله يدل على أهمية العاتقين، وأنه لابد من تغطيتهم، وهذا يقع فيه المحرمون كثيرا. المحرم يجعل الرداء سجادة له مثلا، ويصلي وهو مكشوف العاتقين، أو يضطبع يتركه في الصلاة مضطبع، مع أن القول الصحيح لابد من تغطية العاتقين كليهما. الشيخ ابن باز يرى بطلان الصلاة، أنك لابد من إعادتها، فلابد من تغطية العاتقين، فتجد مضطبع ويصلي وعاتقه مكشوف، إلا إذا كان جاهل أو ناسي، فإن هذه من أمور التي يعفى فيها مثل النجاسة وغيرها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب صغيرا فليأتزر به. نعم، هذا وإن كان بلاغ عن مالك لكن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق كثيرة. مالك يعرف أحاديثه، البلاغ ما يتجرأ أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ثبت عنده. من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد. إذن الأصل ما هو؟ الأصل أخذ الزينة، أن يكون ثوبين وثلاثة، وتغطية الرأس، حتى تغطية الرأس هذه من الزينة، تغطية الرأس تعتبر من الزينة. والأصل أنك تغطي رأسك وتتزين أعظم مما تتزين البشر، لكن إن كان قدر عليك رزقك وما استطعت، أو في ظرف معين في بيت أو في حج أو في عمرة، فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به. هذا كل دليل على اشتراط العاتقين، كل هذا أدلة على اشتراط العاتقين. لماذا يقول الالتحاف؟ حتى تغطي العاتقين وتجمع بين العاتقين. فإن كان الثوب صغيرا فما في شك أن العورة أولى من العاتقين، تغطية العورة أولى من العاتقين، فليأتزر به ليجعله إزارا له. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ الله المستعان. يقول أولكلكم ثوبان، تسأل هذا السؤال، كل الصحابة عندهم ثوبين؟ كثير منهم ما كان عنده إلا ثوب واحد، قطعة واحدة من القماش، إزار أو رداء، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا الفقر تربوا فيه هم، ونفع الله بهم، ومن عرف الصحابة وعرف ما جاءهم من الجهد وما قاموا به في الدين عرف قدرهم حقا. يقول أولكلكم ثوبان؟ إن كنت تجد ثوبين صلي في ثوبين، وإذا ما وجدت إلا ثوب واحد صلي به، إن كان صغير فأتزر به، وإن كان واسع فالتحف به. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ قال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. المشجب هو العيدان اللي كانت توضع في الجدران أو مثل المعاليق هذه ويعلقون عليها الثياب. كان أبو هريرة في البيت، البيت أمر أوسع، لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، في البيت الأمر أوسع. لو صلى الإنسان في بيته بالفنيلة والسروال الطويل أو صلى بقميص، البيت أمره أوسع، لأنه البيت كما قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يضع الإنسان في ثيابه ويتفضل فيه. فكان ابن أبي هريرة رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب، وأحيانا يفعل ذلك ليعلم الجاهل إن هذا جائز، كما فعله جابر في الحديث الذي بعده. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في ثوب واحد. هذا البلاغ أخرجه مسلم، هذا حديث حجة الوداع، حديث حجة الوداع الطويل، شوفه هو بلاغ وهو عند مسلم. ففي أول الحديث أنه لما أتى هذا محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب محمد الباقر، أتى إلى جابر ليحدث بحجة الوداع، قام جابر وصلى بهم في نساجة صغيرة وإن ثيابه لعلى المشجب. وفي رواية أنه سئل فقال حتى يراني الجاهل ويعلم أن ذلك جائز. فقد يصلون ليعلموا الناس الجواز، يمكن فقير ما عنده شيء ويظن أن هذا لابد من ثوبين فيعلموه الجواز فقط، أو يكون في بيته، والأصل في البيت أن الإنسان يتوسع فيه، ولكن هو جائز، والأصل خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. نعم. قال مالك: وذلك واسع، وأحب ذلك إلي أن لو جعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة. نعم، هذا قول مالك، يرى أنه واسع وتغطية العاتق بثوب أو بعمامة أحب إليه، ما في شك أنه أحب لوجود الأحاديث. والأصح والله أعلم قول أحمد أنه واجب، أن تغطية العاتق واجب، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، لا يصلي وليس على عاتقه شيء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه ألا يصلي أحدكم في الثوب الواحد إلا مخالفا بين طرفيه. نعم، هذا الكتاب العظيم هو مالك رواه له عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، يعني مالك أخذه من أهل البيت اللي عندهم الكتاب. والكتاب هذا عظيم القدر، فيه الديات وفيه أحكام كثيرة جدا. وصدق ابن عبد البر لما قال: شهرته تغني عن إسناده، مثل هذا الكتاب لا يحتاج فيه للسند، ومن ضعفه فإنه جاهل ما يعرف أصول الأوائل في التصحيح والتضعيف. فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، وفيه ديات وفيه أحكام كثيرة. من ضمن الأحكام اللي فيه اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن حزم أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران، أرسله إلى نجران أميرا ومعلما لهم، فكتب له كتاب يعلم أصول الشريعة وما يحتاجون له. من ذلك أن لا يصلي أحدهم في ثوب واحد إلا أن يخالف بين طرفيه، حتى لا تبدو عورته، وحتى لا يكون اشتمال الصماء الذي يشغله وما تخرج يديه. فإذا كان ثوب واحد واسع يخالف بين طرفيه، يجعله على عاتقيه حتى يستطيع يضمن ستر العورة وألا تبدو، ويضمن أيضا حركة يديه في الصلاة. نعم. الصلاة في الدرع والخمار. كذلك المرأة، المرأة مأمورة بأخذ الزينة في الصلاة، مأمورة أن تتجلل وأن تغطي، لكن الحد الأدنى للمرأة أكثر من الرجل، لأن عورتها أشد من الرجل. الحد الأدنى لها درع، والدرع هو الثوب اليوم، الدرع هو الثوب، درع سابغ كما في حديث أم سلمة يغطي ظهور قدميها، يعني من منكبيها يغطي ظهور القدمين. والأمر الثاني خمار، لابد منه خمار تغطي به إلا عند الضرورة، الضرورة القصوى، اتقوا الله ما استطعتم، حتى العريان يصلي على حاله، خمار تغطي به شعرها ورقبتها، هذا الحد الأدنى الذي لا تصح الصلاة إلا به. ولم يبح للمرأة أن تكشف في الصلاة إلا وجهها وكفيها فقط، الوجه والكفين، وفي رواية الوجه فقط، ومالك يرى الوجه والكفين، وأحمد في الرواية المشهورة يرى الوجه والكفين، وله رواية أخرى يرى الوجه فقط. وقول ثالث أيضا مروي عن أحمد واختار ابن تيمية الوجه والكفين وبطون القدمين، لو ظهرت ما تضرها في الصلاة، بطون قدميها لو ظهرت وهي ساجدة ما يضرها في الصلاة. وأما الأقوال الأخرى لا، لا بد أن المرأة ما يظهر منها في صلاتها إلا وجهها فقط، وفي رواية مالك وأحمد المشهورة الوجه والكفين فقط، كما هو في حال الإحرام تستتر إلا الوجه عند عدم الأجانب. كذلك الصلاة إذا كانت في الحرم أو في مكان مكشوف حتى الوجه تغطيه، أما إذا كانت في بيتها أو في مسجد مثل هذا النساء معزول تكشف وجهها وكفيها في الصلاة أمام الله عز وجل، ولا تنتقب وهي تصلي إلا عند حضور الأجانب. فأقل حد للمرأة أن يكون عليها خمار تلف على وجهها فيغطي شعرها والرقبة، ويكون عليها درع سابغ يغطي جسمها إلى ظهور القدمين، هذا أقل شيء، وهذا يجوز مثل الرجل إذا كان عنده ثوب واحد. وأعلى من ذلك تتخذ الزينة مثل ما تصلي الآن في شرشف أو في جلال واسع أيضا، وتغطي نفسها وتحفظ، هذا أفضل، أخذ الزينة أعظم. نعم. الصلاة في الدرع والخمار. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في الدرع والخمار. نعم، تبين لهم الجواز، عائشة إذا فعلت هذا تبين للنساء الجواز، لأن الناس فيهم فقراء، كما سيأتي امرأة الآن تشتكي أنها ما تجد. وأما إذا كانت متسعة المرأة كانت النساء يلبسن أزر تحت الدرع، تلبس إزار، بمثابة السراويل الآن، أو مثل الآن تلبس الملابس الداخلية وتلبس الدرع هذا وتلبس الخمار وتلبس الشرشفة هذا اللي يكون عليها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. نعم، وهذا سمعته أم سلمة من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أم زيد، هذه أم محمد بن زيد سألت أم سلمة، وأم سلمة أصلا عندها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تصلي في الخمار وفي الدرع السابغ الذي يغطي أو يغيب ظهور القدمين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أنه أخبره عن عبيد الله الخولاني، وكان عبيد الله في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. نعم، وهذا نفس الطريقة، المرأة في البيت أمرها أوسع، وأيضا قد ما يكون حاضر أو قد تبين هذا للنساء، لكن هذا أقل شيء الدرع والخمار، ولم يكن عليها لا إزار ولم يكن عليها جلال ولا شيء، أقل شيء الدرع والخمار، الدرع هو القميص والخمار تغطي به الرأس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار، فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. نعم، هذه فتوى عروة مطابقة. المرأة تستفتي تقول المنطق اللي هو المئزر، المنطق هنا ليس المراد به الحزام، وإنما المنطق المئزر الإزار، لأنه يشد في مكان النطاق. هو تقول المرأة يشق علي، كيف يشق عليها الإزار؟ كيف يشق عليها الإزار؟ الأظهر الله أعلم يشق عليها وجوده، يشق علي وجوده، يعني ما أجده، يعني ما أجده، ما عندي شيء، هذا مرادها، إن المنطق يشق عليه وجوده. ويوجد احتمال آخر، يشق عليها لبسه لي علة فيها أو شيء، تكون امرأة كبيرة ويشق عليها، يكون مثلا من عادتها أنها تلبس الدرع السابغ الصفيق غير الشفاف وتلبس الخمار، فتقول هل كل صلاة لابد ألبس المئزر لأجل الصلاة، ولا يصح أن أصلي؟ فإما أن يكون المراد يشق علي وجوده لفقرها، وإما أن يكون المراد يشق عليها لبسه لكثرة تكرر الصلاة وهي امرأة كبيرة يعني في ثيابها، أو لعلة بها. أفأصلي في درع وخمار؟ فقال عروة نعم إذا كان الدرع سابغا، لا بد أن يكون الدرع سابغ يغطي كل جسمها وهو سابغ حتى يغطي ظهور القدمين، وإذا سجدت أيضا يغطي قدميها الباطن، إلا إذا خرج بعض باطن القدم بدون ما تشعر. ولذلك يجب على المرأة أنها تعتني بالصلاة، كثير من النساء اليوم ربما ما تنتبه، قد تصلي في هذه البناطيل أو تصلي في أشياء ما تصلح للصلاة، أو ما تنتبه لانكشاف شعرها في الصلاة، انكشاف يديها في الصلاة، انكشاف رجليها في الصلاة، وتظن هذا أمر سائغ، هذا يبطل الصلاة، هذا الأمر يبطل الصلاة، ما تصح الصلاة إلا أن تستر المرأة جسدها كله إلا الوجه والكفين كما تقدم. بالنسبة لأبواب السفر والإقامة والجمع، هذه أبواب نفيسة جدا وفيها آثار يعني عجب، في تحديد مسافة السفر وفي الإقامة 4 أيام وما كان الناس عليه، وحري بطالب العلم أن يرسخ فيها قبل أن يقرأ التشويش اللي عند المتأخرين، لأن بعض المتأخرين يشوش كثيرا في مسائل السفر حتى أصبح الأمر المشهور المضطرد عند السلف أصبح الآن كأنه غريب، مثل الإتمام في 4 أيام وغيره، مع أن هذا هو المشهور عند عامة السلف. فطريقة التفقه الصحيحة أن ترسخ أولا في كلام المتقدمين وتقرأ الآثار وتعرف ما كانوا عليه، ثم بعد ذلك تقرأ وش عند المتأخرين. أما إذا عكست فربما تشوش عندك المسألة وحصل عندك تشويش كثير قبل أن تعرف ماذا كان عليه القوم. فلذلك نجعل إن شاء الله في الأسبوع القادم كله في أحكام السفر والإقامة والجمع بين الصلاتين، وضابط الجمع متى يكون، وهل يكون في السفر إذا جد أو في الإقامة حتى يجمع وغير ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.